إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فربما يبدو إذا برزن لي رئم إليه طار في بتشوقي لبنى، وما أدراك ما لبنى، بها عرفت صبا مغرما ذا قلقي. ربما، رب في الأصل حرف جر يختص بالنكرات، فإذا دخلت عليه ما كفته عن العمل، واختص حينئذ بالجملة الفعلية، ويجوز فيه التخفيف والتشديد، وقرئ بالوجهين: ربما يود الذين كفروا. ربما قراءتان متواترتان. ومعنى رب تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، الغالب عليها التكثير وقد تأتي للتقليل. ربما يبدو إذا برزنا، أي ظهرنا لي رئم. الرئم هو الغزال الخالص البياض، الغزال الخالص البياض، وتخفف الهمزة بإبدالها ياء فيقال ريم، وهي قاعدة مضطردة ذكرناها قبل في هذه الدروس، أن كل اسم ثلاثي عينه همزة ساكنة يجوز تخفيفه بإبدال الهمزة حرف مد مجانسا لحركة ما قبله، فتقول: في كأس كاس، وفي بأس باس، وفي فأس فاس، وفي رأس راس، وتقول: في بؤس بوس، وفي سؤر سور، وتقول: في بئر بير، وفي ذئب ذيب. فهي قاعدة مضطردة، فكذلك تقول في رئم ريم. رئم إليه طار بي تشوقي. التشوق والشوق هو حركة النفس ونزاع الهواء. لبنى علم على امرأة، وما أدراك ما لبنى، أسلوب تعجب. بها عرفت صبا، الصب العاشق، والصبابة رقة الشوق، يقال صب يصب، والفعل كفرحة، فهو صب أي عاشق، والصبابة رقة الشوق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: رقة شوق وهوى صبابة، وصبب في جمعه صبابة منحدر الأمكن، والصبابة بقية الماء أو الشراب. مغرما أي أسيرا للحب. ذا قلق، القلق انزعاج النفس واضطرابها. تسبيب ثغر أشنب ومرشف قد ارتوى من قرقف معتق. سباه يسبيه أسره، أي تأسر بجمالها، بثغر، الثغر المبسم، أشنب. الشنب محركا ماء ورقة وبرد وعذوبة في الأسنان، ماء في الأسنان ورقة وعذوبة. قال غيلان: لم ياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب. وقال الآخر: وابئ بي أنت وفي أفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. الزرنب نبت طيب الرائحة. ومرشف بكسر الشين وفتحها، مرشف ومرشف، وهو مفعل من رشف، فعله كنصر وضرب وسمع. والرشف أخذ المائع بالشفتين، الرشف وتناول المائع كالماء مثلا بالشفتين، وهو فوق المص. وكما قلنا يقال مرشف ومرشف لأن الفعل كنصر وضرب، فقياس ما فعله ضرب أن يقال فيه مرشف، وقياس ما فعله نصر أن يقال فيه مرشف، لأن قاعدة المفعل أنه يصاغ من الفعل الثلاثي لإفادة الحدث والزمان والمكان، لإفادة المصدر والزمان والمكان. فإذا كان الفعل مفتوح المضارع أو مضمومه، كان المفعل مفتوحا مطلقا زمانا كان أو مصدرا أو مكانا. فمثلا دخل، المفعل منها مفتوح دائما، تقول مدخل بالفتح لأن المضارع بالضم يدخل. وركب المفعل منها مفتوح دائما لأن المضارع مفتوح مركب. أما إذا كان المضارع مكسورا فهنا يفرق بين المصدر من جهة وبين الزمان والمكان، فيفتح المصدر ويكسر الزمان والمكان. وهذا كجلس يجلس بالكسر في المضارع، فإذا أردت أن تبني من ذلك مكانا أو زمانا كسرت فقلت مجلس، وإذا أردت المصدر قلت مجلس بالفتح. وكذا نزل، إذا أردت أن تبني منها المكان أو الزمان قلت منزل، وإذا أردت المصدر نفسه قلت منزل. فالمرشف هو مكان الرشف، فإذا بنيناه من نصر قلنا مرشف، لأن المضارع إذا كان مضموما كان المفعل مطلقا مفتوحا زمانا كان أو مصدرا أو مكانا، وإذا بنيناه من ضرب فرقنا بين المصدر وبين الزمان والمكان، وحين سنكسره لأنه مكان. هذه هي قواعد المفعل، وله جالبان مشهوران، جالب كسر وجالب فتح. فجالب الكسر هو الواو فاء، فكل فعل الحرف كل فعل ثلاثي الحرف الأول منه واو، فالمفعل منه مكسور، كالمولد والمورد والموقف والموضع، هذه قاعدة مطردة. أي فعل ثلاثي الحرف الأول منه واو يكسر منه المفعل. وقاعدة الفتح هي أن يكون معتلا، كل فعل معتل فالمفعل منه مفتوح، كالممشى والمرمى والمسعى، لأنك تقول سعى ورمى ومشى. قد ارتوى من قرقف، أي هذا المرشف قد ارتوى من قرقف. القرقف من أسماء الخمر، معناه فيه عذوبة كطعم الخمر. قال: علقمة عانية قرقف لم تطلع سنة، يجنها مدمج بالطين مختوم. معتق، المعتق الذي طال زمنه في الدن في الزق. والعرب تزعم أن الخمر كلما طال وقتها كان ذلك أعتق لها وأحسن لها، فليست من الأشياء التي يرغب فيها بالجدة، بل على العكس من ذلك يرغب فيها بالقدم. فالخمر القديمة في الدن تكون أعتق عندهم وأحسن. وقد جرى الناظم هنا رحمه الله تعالى على تذكير الخمر، وهي لغة ضعيفة، فقال: وقرقف معتق. والمعروف أن الخمر مؤنثة. وناعم مهيكل وفاحم مرجل وحاجب مرقق وعقب محجل ومعصم مسور وعنق مطوق ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها بسهمه المفوق، بسهمها المفوق. وناعم، أي وتسبيك أيضا بناعم بدن ناعم لطيف لين. مهيكل ضخم، الهيكل الضخم من كل شيء. وفاحم، تسبيك أيضا بفاحم أي بشعر فاحم شديد السواد. مرجل أي مسرح، وكانت شعور العربي واسطة بين الجعودة والسبوطة، فالجعودة كانت يعرف بها السوادين والزنوج، والسبوطة كانت في العجم في الفرس ونحو ذلك. والعرب كانت شعورهم بين ذلك، ليست شديدة الجعودة ولا شديدة السبوطة. وحاجب مرقق، الحاجب العظم المشرف على العين معروف، والمرقق الذي هذب شعره ودقق وحسن. وعقب محجل، العقب مؤخر القدم، والمحجل الذي وضع فيه الحجل، والحجل هو الخلخال، الحلية التي توضع في الساق، الحلية التي توضع في الساق. ومعصم، المعصم موضع السوار من الساعد، المعصم موضع السوار من الساعد من اليد. مسور أي فيه سوار جمعه أساورة وأسورة يجمع جمع كثرة على أساورة ويجمع جمع قلة على أسورة وقرئ بالوجهين قول الله تعالى فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو أسورة قراءتان متواترة نعم أساور نعم نعم نعم نعم وعنق مطوق العنق الجيد معروف والمطوق المقلد الذي فيه طوق والطوق القلادة ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها بسهمها المفوق المقلة شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها المقلة شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها ترمي بقوس حاجب أي تصيب الإنسان كما تصيب قوس حاجب يعني تسبيبها الإنسان وتستميله بتلك العين وقوس حاجب أشار بها إلى حاجب بن زرارة التميمي وهو رجل من تميم مشهور له قصة أيضا مشهورة مع كسرى وكان التميم من القبائل التي تسكن جزيرة العرب مما يلي العراق وأرض فارس فأصاب بلادهم جدب وقحط شديد فخرج حاجب بن زرارة هذا إلى كسرى ودخل عليه وسأله أن يأذن للتميميين بأن يرعوا سواد العراق وتحمل له 100 من الإبل محملة بالطعام في مقابل أن يسمح لهم بأن يرعوا سواد العراق فقال ماذا ترهنني؟ قال قوسي ليست عنده إلا قوس ضحك الحاضرون يعني قوس سترهن في مقابل رعي العراق وسيأتي 100 من الإبل محملة بالطعام فضحك كسرى وقال العربي لا يترك قوسه وأخذ القوس أخذها رهنا عنده سمح الفرس للتميميين بأن يرعوا فرعوا حتى إذا أخصبت أرضهم رجعوا إليها وكان حاجب قد توفي فأخذ بنوه 100 من الإبل وحملوها بالطعام وجاءوا بها إلى كسرى وافتكوا منه تلك القوس وأصبحت مأثرة ومفخرة من مفاخرهم قوس حاجب معروف ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها ترمي لاحظها أي ناظرها اللاحظ الناظر لاحظ الشيء نظر إليه بمؤخر عينه واللحظ النظر ترمي لاحظها بسهمها المفوق المفوق الذي جعل له فوق بضم الفاء وهو موضع الوتر من السهم تحزيز يكون في أعلى السهم يوضع فيه الوتر تمنع مس ثوبها لجسمها ثلاثة مثل الأثاف في الرقي حقان من عاج وقعب فضة من ظاهر وباطن كالشفق وزاد مسك الخال ورد خدها حسنا وقد عم بطيب عبقي تمنع مس ثوبها لجسمها ثلاثة أي ثلاث أشياء مثل الأثاف جمع أذفية وهي الحجارة التي توضع عليها القدور في الرقي أي الارتفاع حقان أي ثديان مثل الحقين والحق وعاء يوضع فيه الطيب تتخذه النساء للطيب قال عمرو بن كلثوم والثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين من عاج العاج ناب الفيل ويطلق أيضا على ظهر السلحفاة البحرية أي ثديان مثل الحقين وقعب فضة أي وكذلك أيضا حجر مثل قعب الفضة من ظاهر وباطنه أحمر كالشفق. والشفق الحمرة التي تكون في أن تكون بعد غروب الشمس، تكون في الأفق بعد غروب الشمس. وزاد مسك الخال ورد خدها. المسك معروف، الطيب المعروف، والخال الشام الأسود الذي يكون في جسم الإنسان، والورد الزهر المعروف طيب الرائحة، والخد معروف أيضا صفحة الوجه حسنا. يعني أن الرائحة الطيبة لخدها زادها أيضا كذلك حسن وطيب الخال الذي في وجهها. والخال الشام الأسود الذي يكون في الوجه. وقد عم أي شمل بطيب عبق. الطيب العبق هو الفائح المتضوع الرائحة، الفائح المتضوع الرائحة، القعب، القعب القدح. نعم نعم نعم قعبان، نعم. تلك المكارم لا قعبان من لبن شباب ماء فعادا بعد أبوالا. وقبلت أقدامها ذوائب. الذوائب جمع ذؤابة، وهي الضفيرة المرسلة، فإذا كانت ملوية فهي عقيصة. الذوائب جمع ذؤابة وهي الضفيرة المرسلة، فإذا كانت ملوية فهي عقيصة. يعني أن شعرها طويل جدا يصل إلى الأقدام. وقبلت، التقبيل في الأصل اللثم، هو وضع الفم على الفم، استعاره لوصول شعرها إلى أقدامها لطوله، وطول الشعر مما يمتدح به عندهم، لكن هو بالغ في ذلك، لأن الغالب أن الشعراء لا يوصلونه إلى هذه الدرجة. فمرور قيس قال: وفرع يغشي المتن، يغطي الظهر، فهذا القدر من الطول يكفي. وفرع يغشي المتن أسود حالك أذيذ كقنو النخلة المتعثكري، كما قال ابن قيس. سود كقلب هذا لونها كقلب العاشق المحترق، كما يسود قلب العاشق المحب المحترق بالحب. كم أودعت في مقلتي من سهر، وأضرمت في مهجتي من حرق، ولا يزال في رياض حسنها يسرح فكري ويجول رمقي. كم أودعت في مقلتي من سهر. الإيداع الترك، ويطلق على الاستحفاظ أيضا. أنه كم تركت في مقلتي، أي عيني، من سهر. السهر الأرق، عدم النوم بالليل. وأضرمت أوقدت، أضرم النار أوقدها، في مهجتي نفسي من حرق أي إحراق، يعني أنها عذبته بفراقها. فأسهرت عينه وأضرمت في قلبه. ولا يزال في رياض حسنها يسرح فكري ويجول رمقي، ولا تسأل عما أبث من جوان وما تريق من دموع حدقي، يوم اشتكى كل بما في قلبه لحبه بطرفه مما لقي. ولا يزال في رياض جمع روضة، أصلها طبعا رواض، ولكن قاعدتها أن الواو الواقعة بعد الكسرة هنا تبدل ياء فيقال رياض، وهي مجتمع الماء والعشب في الأصل، ولكن استعارها هنا لمحاسنها، فقالوا: لا يزال في رياض حسنها يسرح. السروح أصله إمهال الماشية لترعى، ترك الماشية لترعى، وقال سرح غنمه، فالسروح إمهال الماشية للرعي. والفكر في اللغة النظر في الشيء والتدبر فيه، وخصه الأصوليون والمتكلمون بالمعقولات، وهذا اصطلاح لهم. نحن هنا في علم اللغة، لسنا في علم المسائل العقلية. فهو في أصل اللغة النظر في الشيء والتدبر فيه، أي النظر التدبر معناه نظر العاقبة، تأمل ما يؤول إليه الأمر، كأنك تنظر إليه من دبره، تنظر إلى عاقبته ومآله. هذا هو المعنى اللغوي. وقلنا إن الأصوليين والمنطقيين يعرفون الفكرة بأنه حركة النفس في المعقولات، لأن حركة النفس في المحسوسات عندهم تخيل، يفرقون بين التخيل وبين التفكير، فالتفكير عندهم مختص بالأمور العقلية، أما الأشياء المحسوسة فتأملها بالعقل، وحركة النفس فيها عندهم تخيل وليست تفكيرا. ولكن هذا اصطلاح طارئ، نحن هنا نتكلم عن المعنى اللغوي الأصلي، لأن المادة التي ندرسها الآن هي مادة لغوية وليست مادة اصطلاحية. ويجول رمق، الرمق بقية الروح، والمعنى أنه لا يزال يفكر وينظر في شأنها. ولا تسأل عما أبث من جون وما تريق من دموع حدق. لا تسأل، أصلها تسأل وخففت بحذف الهمزة، العرب تستثقل الهمزة فلذلك تتصرف فيها كثيرا، كما قال ابن برين رحمه الله تعالى: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وابدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا، فتتصرف فيه العرب كثيرا. ولا تسأل عما أبث أفشي، بث الشيء ونثه أفشاه وأعلنه من جوان. الجواء الحزن الباطن، وما تريق تصب، أراق الشيء وهراقه صبه من دموع. الدمع ماء العين معروف. حدق، الحدق جمع حدقة وهي سواد العين. يوم اشتكى كل بما في قلبه. الشكاية الإخبار عن سوء الحال، الشكاية هي أن تخبر عن سوء الحال لكي تساعد فيه. مثلا يوم اشتكى كل بما في قلبه، مراد بالقلب هنا الفؤاد، وله معان أخرى يطلق على الخالص من كل شيء، يطلق على العقل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: عقل ومحض وفؤاد قلب، وقيل بعذق ذلذ والقلب هو السوار، ورجال قلب شفاههم موسمن بن كلاب. يوم اشتكى كل بما في قلبه لحبه، أي محبوبه، بطرفه. الطرف العين لا يثنى ولا يجمع، قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف. لا يقال الأطراف، لأن الطرف بمعنى العين لا يجمع ولا يثنى. يوم اشتكى كل بما في قلبه لحبه، بطرفه مما لقي. ما عذر من يشكو الجوى لمن شفى، وهو لدمع جفنه لم يرقي. آه على ذكر ليال سلفت لي معها كالبارق المؤتلق. في معهد كنا به كنخلتي حلوان، في وصل بلا تفرق نلنا به ما نشتهي من لذة وداعة في ظل عيش دغفق. ما عذر من يشكو الجوى لمن شفى، ما عذر معناه اعتذار من يشكو الجوى، هوى باطن ويقال للحزن أيضا من حيث لمن جفا. الجفاء ضد الصلة، الجفاء ضد الصلة، وهو لدمع جفنه. الجفن غطاء المريق، عراق الماء وهراقه صبه، معناه أنه لا عذر للمحب في عدم إراقة الدمع. ما عذر من يشكو الجوال من جفا وهو لدمع جفنه لم يرق. آه كلمة توجع وإشفاق على ذكر ليال سلفت مضت لي معها، معناه يتوجع على ذهاب وانصرام وانصراف تلك الليالي. كالبارق المؤتلق، البارق البرق، والمؤتلق اللامع، ومعناه أنها مضت سرعة. ومعلوم أن زمن السرور قصير، هو في الحقيقة ليس قصيرا، ولكن لا يشعر الإنسان عادة بطوله، فلذلك يظن أنه قصير. وزمن الحزن يشعر الإنسان بطوله فيظنه طويل، ولذلك كانت العرب تشكو من طول الليل إذا كانت حزينة، فهو في الحقيقة هذا الليل ليس أطول من الليالي الأخرى، ولكن كما قال أبو الطيب المتنبي: ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل، ليل العاشقين طويل هكذا. ولهذا قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. فعلى العكس من ذلك، أزمان السرور يصفونها بأنها قصيرة، لأن الإنسان في فرحه وسروره عادة لا يشعر بحركة الزمن، يمر عليه الزمن بطيئا. قال: آه على ذكر ليالي سلفت لي معها كالبارق المؤتلق، أي هي في سرعتها مثل البرق، البرق يضرب به المثل في السرعة. في معهد، أي في منزل. المعهد مكان من عهده لقيه، معناه مكان، المكان الذي عهدت فيه الشخص أي لقيته فيه يقال له المعهد، هذا معنى المعهد. إذن المعهد هو مكان من عهدت، معناه المكان الذي عهدت فيه الشخص أي لقيته فيه، فهذا هو المعهد. في معهد كنا به، أي في مكان ومنزل عهدتها فيه. فكنا فيه كنخلتي حلوان، نخلتا حلوان، حلوان يضرب بهم المثل في طول الصحبة، نخلتان عمرتا أزمانا طويلة حتى ضرب بهما المثل في طول الصحبة. قال الشاعر: أسعداني يا نخلتي حلوان، وارثيا لي من ريب هذا الزمان، ولعمري لو ذقتما ألم الفرقة، ألم الفرقة أبكاكما الذي أبكاني، أسعداني وأيقنا أن نحسن سوف يلقاكما فتفترقان. فيضرب بهما المثل في طول الصحبة. ومما يضرب به المثل أيضا في طول الصحبة الفرقدان، نجمان معروفان، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. ويقال إن هاتين النخلتين افترقتا فعلا، وذلك في زمن الرشيد، فيقال إنه مرض فذكر له الطبيب أن دواءه الجمار. الجمار هو قلب النخلة، النخلة لها قلب في داخلها حلو طيب، ولكن إذا وصلت إليه ماتت النخلة. فلذلك الناس عادة لا يأخذونه، لأن أخذه يعني موت النخلة. تمام. فأي نخلة أخذ جمارها ماتت. فقطع إحدى النخلتين وأخذ جمارها، فيقال إن الأخرى لم تلبث أن ذبلت وماتت أيضا. سبحان الله. إذا نخلتا حلوان يضرب بهما المثل في طول الصحبة. قال: في معهد كنا به كنخلتي حلوان في وصل بلا تفرق. معناه طال زمننا فيه. وهذا كقول متمم بن نويرة: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. نلنا به، النيل بلوغ المقصود، نلنا به بلغنا مقصودنا ما نشتهي. الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء من لذة، اللذة نقيض الألم، نقيض الألم. ويفسرها الأصوليون والمتكلمون بحصول الملائم، حصول الملائم. اللذة في اللغة نقيض الألم. ونحن هنا إحنا نقول نقيض، لا نجري على اصطلاحات المنطقيين الذين يعتبرون أن النقيض هو سلب الوجود، وإنما نعبر من حيث اللغة. النقيض والضد، والضد معناهما واحد، والتفريق بينهما تفريق اصطلاحي للمناطق الذين فرقوا بينهما، فقالوا إن الضدين أمران وجوديان، وأن نقيض الشيء هو سلبه، أن النقيض لابد أن يكون سلب الشيء. قام زيد لم يقم زيد، هذا متناقض. ودعت، ندعت الراحة والسعة في العيش، الراحة والسعة في العيش. في ظل عيش دغفق، دغفق أي واسع. أزمان كان السعد لي مساعدا ومقلة الرقيب ذات بخق. أزمان جمع زمن، كان السعد أي السعادة التي ضد الشقاء، لي مساعدا أي معينا، ومقلة الرقيب. المقلة كما قلنا هي شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها، والرقيب المراقب ذات بخق. البخق محركا أقبح العوار، العوار القبيح. معناه أن الرقيب لا يستطيع أن يصل إلينا، أو لا ينتفع بوشايته بنا، فكأن عينه عوراء. أزمان أي في أيام كان السعد لي مساعدا ومقلة الرقيب ذات بخق، واليوم قد صار سلام عزة يقنع من لبنى إذا لم نلتقي. والله لو حلت ديار قومها واحتجبت عني بباب مغلق لزرتها، والليل جون حالك وجفنها لم يكتحل بأرقي، معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي. أزمان كان السعد لي مساعدا ومقلة الرقيب ذات بخق، واليوم قد صار سلام عزة يقنع من لبنى. اليوم أصبحت يقنعني منها سلام عزة. عزة هي صاحبة كثير بن عبد الرحمن المعروف الذي اشتهر بكثير عزة. يقال إنها إنه لقيها ذات يوم فسلم عليها، وكان عنده جمل فردت السلام على جمله، فقالت: وعليك السلام يا جمل. التفتت إلى الجمل وردت السلام عليه، فقال أبياتا أخاطب فيها جمله، يقول فيها: حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت، فحي ويحك من حياك يا رجل، ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل حييت يا رجل. فهو اليوم قد صار سلام وعزة يقنع من لبنى، يقنعه من لبنى التي هي محبوبته إذا لم نلتقي. والله قسم لو حلت ديار قومها، لو نزلت في ديار قومها. القوم تطلق على الرجال في الأصل، واشتقاق ذلك من القيام لأنهم هم الذين يقومون بأمور الناس في العادة، ولأن لهم القوامة، ولهذا قوبلت في النساء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فعلم أن النساء ليسوا من القوم، ولكن قد يدخل النساء في القوم على سبيل التبع كقوم نوح وقوم لوط ونحو ذلك، فالمعلوم أن هذا شامل للرجال والنساء على العموم. واحتجبت، استترت واختفت عني بباب مغلق. اسم مفعول من أغلق الباب يغلقه، وهذه هي اللغة الفصحى. وما غلق الباب فهي لغة رديئة وقيل لحن. يقول أبو الأسود الدؤلي: ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدار مغلوق. أنا باب الدار يقال له مغلق لا يقال له مغلوق، لأن الثلاثية ضعيف وقيل لحن. كذلك القدر يقال فيها غلت ولا يقال غليت. ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدار مغلوق. والفقهاء ذكروا ذلك عند قول خليل رحمه الله تعالى: وغلق باب، لأن الأفصح أن يقال إغلاق لا يقال غلق الباب في المسائل التي يسمى فيها التسمية. قال: لزرتها والليل جون حالك. هذا جواب القسم: لزرتها، والله لو حلت ديار قومها واحتجبت عني بباب مغلق لزرتها. الزيارة الاتيان والغشيان كما هو معلوم. والليل جون جملة حالية، أيها الحال أن الليل جون. الجون الأسود والأبيض ضد، ولكن أراد السواد هنا لأنه وصفه بالحالك، والحالك هو شديد السواد. ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدار مغلوق. أبو الأسود الدولي مؤسس علم النحو رحمه الله تعالى، هو من التابعين. لزرتها، هذا جواب القسم. والليل جون، قلت الأجون الجون الأسود والأبيض ضد، ولكن المراد هنا السواد، لأنه وصفه بقوله حالك، والحالك إنما هو شديد السواد. نعم، هذا جواب القسم. نعم صحيح. لزرتها والليل جون حالك. وجفنها، الجفن غطاء العين كما هو معلوم. لم يكتحل بأرقي، لم تسهر. الاكتحال استعمال الكحلي، والمعنى أنها لم تسهر، هي لا تسهر لأنها ليست في بؤس. سهر من شأنه هو ليس من شأنها هي. الأرق السهر، قال العشاء: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي تعشق. يقال إن كسرى أنشد هذا البيت وترجم له، فقال: إن كان سهر وهو غير مريض ولا عاشق فإنما هو لص. فهذه الأشياء التي تدعو للسهر عادة. اللص طبعا يسهر لأنه يريد أن يسرق. أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي تعشق. معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي. معي ثلاثة، سيأتي بيانها. تقي صاحبها، تحفظ صاحبها مما لا تحفظ منه نون الوقاية، هي نون الوقاية تتقي من الكسر. نون الوقاية هي حرف تستعمله العرب في الفعل الناصب لياء المتكلم، لأن الفعل لا يكسر، وهذه الياء هي حرف مد ولين، لا يتأتى النطق بها إلا بعد كسرة، لا يمكن أن ينطق بها الإنسان إلا بعد كسرة، فلو أنها وصلت بالفعل مباشرة لأدى ذلك إلى كسر الفعل، فلذلك جاءت العرب بنون تقي الفعل ذلك الكسر، فتقول أكرمني. لو أنك حذفت هذه النون ستقول أكرمي، فسينكسر آخر الفعل والفعل لا يكسر، فلذلك جاءت العرب بهذه النون لتقي الفعل الكسر. فهو أيضا له أشياء تقيه كسرا أعظم من الكسر الذي تقيه نون الوقاية. معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي: سيف كصمصامة عمرو باتر لا يتقى بيلب ودرق، وبين جنبي فؤاد ابن أبي صفرة قاطع فربني الأزرق. قاطعي أو قاطع، على كل حال فؤاد ابن أبي صفرة قاطعي على النعت، وإذا رفعت أيضا فإنك تقطع النعت، والنعت إذا كان معلوما جاز فيه القطع، وإذا قطع فإنه يقطع رفعا أو نصبا، فقطعه رفعا يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وقطعه نصبا يكون مفعلا لفعل محذوف كما هو معلوم. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، أو الرحمن الرحيم، أو الرحمن الرحيم. النعت المتعين، النعت غير المتعين، المعروف الذي مثلا يستغني عنه منعوته في التعريف، يمكن أن يفهم ويعرف المنعوت بدونه، يجوز فيه القطع رفعا ونصبا، وإذا قطع فإنه يكون مرفوعا بمبتدأ محذوف، فإذا كان قطع نصبا فإنه يكون مفعولا بما لفعل محذوف. قال ابن مالك: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. وبين جنبي فؤاد بن أبي صفرة قاطع قار بن الأزرق، وفارس كلاحق وداحس يوم الرهان شأوه لم يلحق. معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي: سيف كصمصامة عمرو باتر، سيف كصمصامة عمرو باتر لا يتقى بيلب ودرق، وبين جنبي فؤاد بن أبي صفرة قاطع قار بن الأزرق، وفرس كلاحق وداحس يوم الرهان شأوه لم يلحق. ابن الأزرق بالنسبة لهذه النون لا بد من كسرها، وقع خطأ في ضبطها لأنها مضاف إليه ما قبله، وهذا من كليات النحاة التي لا خلاف فيها، النحاة لهم كليات قليلة أجمعوا عليها لا خلاف فيها بين النحاة، ومنها جر الثاني من المتضايفين، ثاني مطلبينها مجرور بإجماع النحات. معي ثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ سيف معروف يجمع على سيوف وأسياف، كصمصامة يا عمرو، الصمصامة السيف القاطع، وعمر المراد هو عمرو بن وعدي كريب الزبيدي، فارس من فرسان العرب مشهور، وهو من الصحابة معدود في الصحابة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ويقال إنه ارتد ثم راجع الإسلام، على كل حال مراجعته للإسلام لا خلاف فيها. وهذا القسم اختلف فيه العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يخرم الصحبة، أن الصحبة لا تنخرم بالردة إذا أسلم مرة أخرى، يقولون في حد الصاحب إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على دينه ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. وعمرو بن معدي كرب الزبيدي هو من فرسان العرب ومن قادتها المشهورين في الحرب من شجعانها، وقد أبلى بلاء عظيما في فتوحات الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. فسيفه معناه سيف قاطع مثل سيف عمرو بن معدي كرب الزبيدي. باتر أي قاطع، بتر شيء قطعه، البتر القطع. لا يتقى بيلب، اليلب الدروع اليمانية. قال عمرو بن كلثوم: علينا البيض واليلب اليماني، وأسياف يقمن وينحنين. ودرقي، درق جمع درقة، وهي الترس التي يتقى بها المجن. وبين جنبي فؤاد بن أبي صفرة. بين جنبي، الجنب شق الإنسان، والفؤاد القلب أو غلافه. وابن أبي صفرة هو المهلب ابن أبي صفرة الأزدي. قاطع قرى أي ظهري ابن الأزرق. ابن الأزرق هو نافع ابن عبد الله بن الأزرق الخارجي، الذي تنسب إليه الأزارقة، وهم فرقة من الخوارج أصحاب نافع المذكور. المهلب بن أبي صفرة من القادة المشهورين، ولي لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أيام خلافته، حيث ملك الحجاز والعراق واليمن، كما قال البدوي رحمه الله تعالى: ألقى العراق والحجاز واليمن، وكاد مروان عليه بالرسن، إليه بالرسن، كاد مروان أن يلقي بالرسن لعبد الله بن الزبير، ولكن مات مروان، فجاء ابنه عبد الملك فقام بقتال آل الزبير حتى قتل عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقتل مصعبا رحمه الله. المهم أن المهلب هذا أرسله عبد الله بن الزبير إلى قتال أهل خراسان، فمر بالعراق، وكان أهل العراق قد خرجت عليهم خارجة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق، وقال لهم الأزارق، وكانوا أهل شدة في الحرب وبؤس، لأنهم يقاتلون بعقيدة يقتنعون بها. وقاتلهم أهل العراق فظفر عليهم الخوارج، فمر بهم المهلب وهو يقصد خراسان، فشكوهم له، فقال: إنما أرسلني أمير المؤمنين إلى خراسان. فاحتالوا عليه حتى جاءوه بكتاب مكذوب من عبد الله بن الزبير، وأقنعوه به فاقتنع به، ووصل الأمر إلى عبد الله بن الزبير ولم ينكره. المهم أنه قاتل الأزارقة قتالا شديدا مات فيه عدد كثير من أصحابه، ولكن كان في النهاية النصر له، فقاتلهم حتى ظفر بهم كما هو معلوم. قال: وبين جنبي فؤاد، أي معي ثلاثة أشياء تقيني تمنعني. أولها سيف كسيف عمرو بن معدي كرب، والأمر الثاني فؤاد شجاع لا يرتع مثل فؤاد المهلب بن أبي صفرة الذي هو معروف بالشجاعة والنجدة والقوة، والشجاعة هي الثبات عند البأس. وبين جنبي فؤاد المهلب بن أبي صفرة الأزدي، قاطع قراء أي ظهري نافع بن الأزرق الخارجي، الذي تنسب إليه الأزارقة، وهم فرقة من الخوارج مشهورة، وهو الذي له أسئلة كثيرة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تتعلق بغريب القرآن مشهورة. وفرس كلاحق وداحس يوم الرهان شأوه لم يلحق. الثالث هو الفرس، أي هو عنده ثلاثة أشياء، الشيء الأول السيف، والثاني الفؤاد، والثالث الفرس. الفرس واحد الخيل يقع على الذكر والأنثى، يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا يقال للأنثى فرسة، لا تؤنث بالتاء. فالفرس هذا الاسم يستوي فيه المذكر والمؤنث. فإذا أردت الاسم الخاص بالمذكر قلت الحصان، هذا يختص بالذكر، والحجر أنثى الخيل يختص بها هذا الاسم أيضا كذلك، وفرس أنثى وعقل حجر. وفرس كلاحق، لاحق اسم فرس من أفراس العرب، اسم فحل من فحول أفراس العرب مشهور. وداحس وهو فرس قيس بن زهير بن جذيمة العبسي، بن جذيمة العبسي المشهور الذي كان سببا في حرب الرهان، وهي حرب داحس والغبراء التي قامت بين قبيلتي عبس وذبيان، وهما ابن بغيض بن ريث بن غطفان. وأصل ذلك أن قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر الفزاري الذبياني تراهنا، والرهان هو مسابقة الخيل. كان لي قيس بن زهير فرسان داحس والغبراء، ولحذيفة فرسان وهما الخطار والحنفاء، فتراهنوا على أن تتسابق هذه الأفراس، وحددوا المسافة والمكان، توقف الأذان. قال: وبين جنبي فؤاد بن أبي صفرة بن أبي صفرة قاطع قرابن الأزرق، وفرس كلاحق وداحس يوم الرهان شأوه لم يلحق. فرس كلاحق وداحس، قلنا إن داحس والغبراء هما فرسان لقيس بن زهير العبسي، وأنه خاطر وراهن حذيفة بن حصن الفزاري على الخطار والحنفاء، وحدد المسافة والمضمار، فأرصدت بنو ذبيان على الطريق من يزجر الغبراء أثناء المضمار، فزجروها فسبقت، فكان ذلك سببا في وقوع الشر بينهم، ونشبت الحرب بينهم فاستمرت 40 سنة، ثم بعد ذلك توقفت الحرب كما هو معلوم، وهي الحرب التي تحمل فيها هرم بن سنان وابن عمه الحارث الحمالات التي تحدث عنها زهير بن أبي سلمى في معلقته بقوله: سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السجدان، وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن، فعيدين فيها من عقوق ومأثمي عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، وأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفاد المزنم، تعفى الكلوم بالمئين، فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم. أي هو معه فرس كداحس كلاحق وداحس يوم الرهان المراهنة شأوه غايته لا يمكن أن تلحق. تقدح نيران الحباحب حوافره عند خبب وطلق. القدح استخراج النار من الحجارة بالحديد ونحوه، كانوا يأخذون حجارة فيقدحونها بحديدة فيطير منها شرار فيضعون قطنا أو شيئا سريع الاحتراق فيشتعل فيوقدون النار بذلك. والحديدة التي توقد بها النار يقال لها المقدحة على القياس في الآلة، لأن المفعلة مضطردة في الآلات. نيران الحباحب، نيران الحباحب هي نار تراها وليس لها حقيقة، كالشرر الذي تطايره الخيل بحوافرها عندما تقدح الحجارة. وأم الحباحب هي دويبة إذا رآها الرائي من بعد حركت بعض أجنحتها ظن أن فيها نارا وهي ليست كذلك. قال النابغة الذبياني: تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. تقدح نيران الحباحب حوافره عند خبب وطلق. الحوافر جمع حافر وهو معروف، واشتقاقه من الحفر أنه يحفر في الأرض. وقوله حوافره هو باختلاس الحركة، وهي لغة لبعض العرب. الأصل الغالب أن هذه الهاء إذا وقعت بين حركتين أنها توصل، إذا تقدمت عليها حركة وتأخرت عنها حركة أنها توصل. ومن العرب من يختلس حركتها، ومن ذلك قول الشاعر: عسى ذات يوم أن يعود بها النوى على ذي هوى حيران قلبه طائر، قلبه طائر. هذه الهاء التي يسميها أهل التجويد هاء الكناية، الأصل أنها إذا وقعت بين حركتين فإنها توصل، ولكن اختلاسها أيضا لغة لبعض العرب مسموع كما مثلنا الآن. وكذلك قول الآخر أيضا: إنه لا يبرئ داء الهدى بد مثل القلايا من سنام وكبد. إنه لا يبرئ داء الهدى بد مثل القلايا من سنام وكبد. لا لا لا، هذا جائز. هي للعرب فيها ثلاث لغات: الصلة والاختلاس والتسكين. حتى التسكين جائز. ويشرب الماء ما بي نحوه ظمأ إلا لأن عيونه سيل واديها. أي نعم، لكن هي مسموعة الأعلام، مسموعة الأعلام. ويشرب الماء ما بي نحوه ظمأ إلا لأن عيونه سيل واديها. تقدح نيران الحباحب حوافره عند خبب. الخبب بالتحريك ضرب من العدو، ضرب من السير. وخب أسرع. وطلق، الطلق بالتحريك هو عدو الفرس لا يحتبس إلى الغاية، أن يجري الفرس فلا يحتبس حتى يصل إلى الغاية، أي الشو، حتى يكمل المضمار. كالريح في هبوبه والسمع في وذوبه وكلمها في فشق. هذا الفرس كالريح في هبوبه أي في إسراعه، يقال هب السائر في سيره أسرع. وهبت الريح، وهب النائم استيقظ، هب النائم من نومه استيقظ. وكل ذلك يهب بالضم على غير قياس، لأن قياس فعل بالفتح إذا كانت مضاعفة لازمة أن يكسر مضارعها. ويقال هب السيف اهتز يهب بالكسر على القياس. يقول العلامة أحمد بن جمد الشنقيطي رحمه الله تعالى: كسر يهب السيف يهتز ألم، والعين في النوم وفي الريح تضم. هب النائم يهب، وهبت الريح تهب بالضم، والعين في النوم وفي الريح تضم أيضا. إنسان يضم عينه في النوم وفي الريح أيضا، ربما ضم عينه فيقول عينه في النوم وفي الريح تضم، فتقول يهب بالضم في النوم، ويهب أيضا كذلك هبت الريح تهب. كالريح في هبوبه. والسمع، السمع بالكسر ولد الذئب من الضبع في وثوبه، وذب نقز الوثوب معروف يعني نعم بالنقزة هو نفسه الوثوب يعني نعم وكالمها، المها اسم جنس مهات، وهي البقرة الوحشية في فشق. الفشق بالتحريك العدو والنشاط، به أجوس من خلال دورها وأنثني كالبارق المؤتلق. به أجوس، الجوس التردد والطلب، قال تعالى: فجاسوا خلال الديار. في خلال أي بين دورها، جمع داره. وأنثني أي أرجع، أرجع مسرعا كالبارق المؤتلق، كسرعة البارق أي البرق المضيء. فإن تك الزبا دخلت قصرها، وكقصير سقتها للنفق. الزبا معروفة، امرأة من العرب كانت ملكة في جزيرة العرب والقنسرين، كان ملك جذيمة الأبرش ملك الحيرة قد قتل أباها، فتلطفت له ووعدته بالزواج حتى جاءها فقتلته. وكان جذيمة الأبرش كان لا يولد له، وتولى الملك بعده ابن أخيه عمرو ذو الطوق ابن أخته. فهم أن يأخذ بثأر خاله جذيمة الأبرش، وجاءه رجل من حاشيته يقال له قصير، فقال له: أنا أكفيك ذلك. فجدع قصير هذا أنفه، قطع أنفه، وجاء إلى الزباء يشكو عمرا ذا الطوق ويقول إنه قطع أنفه، وأقام في حاشيتها فأمنته، بل ولته بعض تجارتها، وكان إذا خرج في تجارتها استعان بعمر ذي الطوق فأعطاه مالا فأعده من ربحه، فكانت تجارته دائما تربح، حتى أمنته وأرسلت معه مالا كثيرا في التجارة. فجاء إلى عمر ذي الطوق وحمل الرجال في الأحمال، ويقال إنها كانت ترى من بعد، وأنها رأته نكب الطريق إلى الغور، فقالت: عسى الغوير أب أسى، أشفقت وخافت. فلما رأت الجمال مثقلة قالت: ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا أم سرفانا باردا جديدا أم الرجال جثما قعودا. وكان قد وضع جاء بجيش ولكن هذا الجيش لا يمشي على وجه الأرض، هو جيش محمول في وضع الرجال في الحقائب لأنها ترى من بعد، فإذا رأت الرجال ستستعد لهم، فاحتال عليها هذه الحيلة. فلما أحدق بها وعرفت أنه جاء بجيش وأنه لا محالة مصيب لها، أخذت خاتما مسموما وألقته في فيها وقالت بيدي لا بيد قصير، أي أقتل نفسي ولا يقتلني هو، فصارت مثلا. فماتت طبعا بذلك السم الذي وضعته في فيها، وهي كانت مثل زرقاء اليمامة، يضرب بها المثل في الرؤية في حدة البصر. نعم، بيدي لا بيدي قصير، هذا هو مثلها. هي نعم قال هو قصير، هذا هو المعرف. عمرو هو عمرو ذو الطوق، هذا ابن اخت جذيمة الابرش، هو الذي ارسل قصيرا اصلا لاغتيالها هي. نعم، بهذه الصيغه المشهور بيدي لا بيدي قصير، هذا هو المثل المشهور المعرف. تقدح نيران الحباح بحوافره عند خبب وطلقي، كالريح في هبوبه والسمع في وثوبه، وكلمها في فشقي به أجس من خلال دورها، وأنثني كالبارق المؤتلق، فإن تك الزبا دخلت قصرها، وكقصير سوقتها للنفق. ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق. توقفنا إلى مدى الصلاة.